موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب براعم العرب براعم العرب أهدي فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة مع عبير سلام وحاتم العجمي. اسمي ميرا محمد الزعابي، عمري 8 سنوات، أدرس في الصف الثالث من دولة الإمارات أبوظبي. أحب الرسم والقراءة، أصدقائي فنحرص على القراءة لأنها تعلمنا أشياء مفيدة، عندما نقرأ نصبح أذكى ونحسن كلماتنا ونفكر أفضل. أنا اسمي شهد راشد الطليجي وعمري 8 سنوات، أنا من دولة الإمارات العربية المتحدة وأسكن في أبوظبي. أنا أدرس في مدرسة الإمارات الوطنية في صف الثاني. لدي مواهب كثيرة، فأنا أحب السباحة والرياضة، وأحب أيضا القراءة والتجارب. القراءة مفيدة جدا، فهيا يا أصحابي لنقرأ كل يوم حتى نكتشف العالم. براعم العرب مع عبير سلام وحاتم العجمي.